الإسكندرية وهذا البرنامج. دعاء. إلهي لك الحمد يا مولانا على ما أنعمت به علينا من نعم لا تعد ولا تحصى. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلم وادفع عنا به النقم واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا يا رب ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. ناداك قلبي خاشعا ولساني يا اللهم وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد واجعلنا يا مولانا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى خطابه مستمعين وإلى أوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم وما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم وأيقظنا لتدارك بقايا الأعمار ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن تقبل صيامهم وقيامهم واجعلنا من المسعودين بطاعتك واغفر لنا يا مولانا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. مع تحياتي فيصل حجاج. الدعاء.